الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب نهاية الحكمة، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. سمي العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وكذلك أن يسير إلى مكان ليستريح فيه يريد بالحقيقة إراحة نفسه من إدراك ما يجده ببدنه من التعب. كان الكلام في النظر الدقيق في أنه هل توجد هناك غاية لفعل فاعل، ولا ترجع تلك الغاية إلى الفاعل أو لا توجد. أولا بينا مقالة المشهور، وهو أن الغاية لفعل الفاعل تارة ترجع إلى الفاعل وأخرى ترجع إلى غير الفاعل. قالوا أن النظر الدقيق هو أن الغاية لا ترجع إلا إلى الفاعل أولا وبالذات. نعم، قد توجد هناك غاية للفعل تترتب على الفعل، ولكن ليست هي المقصودة بالذات للفاعل، وإنما هي مقصودة بالعرض للفاعل. أما المقصود بالذات فهو الغاية المرتبطة به والتي يسعى الوصول إليها. كان الكلام فيما يرتبط بالغاية التي ترجع إلى المادة، إلى مادة الفاعل لا إلى صورة الفاعل. هنا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه ظاهر عبارته أنه قد يكون هناك تعب للبدن، هذا التعب إنما ينسب إلى البدن نسبة حقيقية، يعني وصف للشيء بحال نفس الموصوف. فهنا إذا أدركت الروح والصورة أدركت ذلك التعب، ستحاول أن ترفع ذلك التعب. لماذا؟ حتى تتخلص من ذلك الإدراك الذي يؤلمها، وأخرى أنه لا تدرك ذلك التعب، فإن لم تدرك ذلك التعب فلا تتألم. فالتعب موجود، ولكن الإنسان يعني بصورته بروحه بنفسه لا يرفع ذلك التعب. لماذا؟ لعدم وجوده للسالب بانتفاء الموضوع، أو لعدم إدراكه للسالب بانتفاء المحمول. ظاهر العبارة أنه لا يرفع للسالب بانتفاء المحمول، يعني أن التعب يمكن أن يوجد للبدن بما هو بدن، ولكنه إن أدرك سيرفع حتى لا تتألم النفس، وإن لم يدرك فلا يرفع. هذا ظاهر العبارة، أقرأها لكم مرة أخرى. قال: وكذلك من يسير إلى مكان ليستريح فيه يريد بالحقيقة إراحة نفسه، يعني إراحة الصورة التي هي الروح، إراحة نفسه من ماذا؟ من التعب. لا، مو إراحة نفسه من التعب، إنما إراحة نفسه من إدراك التعب في البدن. إذن ظاهر ما يجده ببدنه من التعب، إذن التعب وصف للبدن ووصف للنفس. للبدن ما يجده ببدنه من التعب. اذا هذا معناه ان المادة وهي البدن وهي الجسم انها فيها تعب وفيها ولا يوجد فيها تعب. اذا نفس البدن تتصف بانها متعبة او غير متعبة. نعم النفس ان ادركت هذا التعب الموجود للبدن فتحاول ان ترفع ذلك التعب حتى ترفع تألمها، وان لم تدرك فلا تفعل ذلك. ونظير هذا الكلام تقدم في بحث اللذة والألم. السيد العلامة هناك قال بان اللذة هي ادراك الملائم. اذا جعل اللذة هي ماذا؟ نفس الادراك. جعل الألم هو نفس الادراك. حتى ما عجز والله ان ذاك الكلام صحيح او ليس بصحيح، عند الدقة ذاك الكلام ايضا غير صحيح، لان اللذة والألم ليس هما الادراك وعدم الادراك، وانما اللذة والألم شيئان قد يدركهما الانسان وقد لا يدركهما. حتى ذاك بحث متروك الى اللذة والألم. هذه العبارة هنا ظاهرها ان البدن يعني المادة تتعب لها تعب، وحمل التعب ووصفها بالتعب من قبيل وصف الشيء بحال نفسه لا بمحال متعلق موصوف الذي هو الناس. الا ان الصحيح هذا الكلام غير كامل. لماذا؟ لان البدن بما هو هو لا معنى لأن يكون متعب أو غير متعب، إنما التعب وعدم التعب إنما هو للروح للناس. وإلا البدن بما هي مادة لا معنى لأن تتصف بأنها متعبة أو غير متعبة. وإلا لو كان المادة بما هي مادة فيها تعب أو غير تعب لازم أن تكون هذه الجبال الراسيات أيضا فيها ماذا؟ حالة التعب، لأنه التعب يكون للمادة وصف لحال نفس الشيء بما هو هو، لا وصف لحال الشيء بوصف حال متعلق الموصوف. طبعا هذا البحث موكول تحقيقه إلى علم النفس الفلسفي. هناك يتضح بأنه البدن بما هو بدن لا معنى لأن يتصف بالتعب. والشاهد الآخر على ذلك هو الميت. هذا الميت الآن له بدن أو ليس له بدن؟ وافترض نستطيع أن نحفظ هذا البدن أيضا لألف سنة لألفين سنة، هل معنى هل يصح أن نصفه بأن هذا التعب هذا البدن حصل له تعب؟ يصح أو لا يصح؟ لا يصح. لماذا لا يصح؟ باعتبار أنه لا توجد هنا روح، لا توجد هنا حياة، لا يوجد هنا إحساس حتى يتصف البدن بأنه متعب أو ليس بمتعب. نعم نستطيع أن نقول، حتى نوجه هذا الكلام، نستطيع أن نقول توجيها لكلام السيد العلامة قبل أن أوجه كلام السيد العلامة. إذن نتيجة هذا المطلب الذي حققناه وهو أن البدن لا معنى لتعبه، وأن التعب إنما هو للروح بما هو روح. قد يتبين أن الإنسان عندما يتقلب يتحول من مكان إلى مكان غايته ما هي؟ غايته المادة وغايته روحه. إذن هذا همات الجواب عن القسم الآخر، وهو أنه قد تكون الغاية للفاعل، قد تكون للمادة، قد تكون لغيرهما. قلنا لغيرهما غير متصور كما بيناه بالأمس. أما للمادة أيضا لا معنى له، لأن الذي يتصف بالتعب ولا يتصف هي الروح. فإذا كانت هي المتصفة بالتعب وعدم التعب، إذن عندما تتحول من حال إلى حال، من مكان إلى مكان، من كيفية إلى كيفية، فالغاية المطلوبة لها هي غاية المادة وغاية نفس الروح نفس الفاعل، تكون غاية نفس الفاعل. هذا التحقيق المطلوب في المقام. الذي يؤيد ما قلنا وهو أنه النفس بما هي نفس تتعب ولا تتعب، وإلا البدن بما هو بدن لا معنى لأن يتصف بذلك هي رواية أيضا مؤيدة، قلت البحث الفلسفي ثابت في محله، رواية في البحار أعاننا عليها بعض الإخوة في كتاب البحار المجلد السادس صفحة 111. هذه الرواية عن الإمام الرضا سلام الله عليه، قال مما أجاب الرضا في المناقب، الرواية نقلها عن المناقب، قال مما أجاب الرضا بحضرة المأمون للصباح بن نصر الهندي وعمران الصابي عن مسائلهما، قال عم عمران: العين نور مركبة أم الروح تبصر الأشياء من منظرها؟ هذه عندما تقولون بأنه عيني رأت، وقعن العين هي الرائية أو أن الروح هي التي تبصر الأشياء، واضحة أن الرؤية إنما هي، هل هي للمادة أو أن الرؤية هي ماذا؟ للنفس وللروح التي هي الفاعل والصورة. قال عليه السلام، التفتوا للعبارة، قال عليه السلام: العين شحمة وهو البياض والصور. العين شنو هي؟ أمر مادي لا معنى لأن تكون هي المبصرة، والنظر للروح مو للعين. العين بما هي عين إن لم تكن فيها روح فإنه لا معنى لأن ننسب البصر إليها، كذلك في المقام لا معنى لأن ننسب التعب إلى ماذا؟ إلى البدن، لأن البدن عظم ولحم مثلا من هذا القبيل، لأن الإمام سلام الله عليه يقول: لأن العين شحمة بياض وسواد. فالبدن هماتين مولانا مركب من عظم ولحم لا أكثر من ذلك. والنظر للروح دليله أنك تنظر فيه فترى صورتك في وسطه، والإنسان لا يرى صورته إلا فيما إلى آخر. قال صباح: فإذا عميت العين كيف صارت الروح قائمة والنظر ذاهب؟ أنت إذا قلت بأن الروح هي الرائية وينبغي أنه إذا ذهبت العين الروح باقية أو ليست باقية؟ باقية، لا بد أن تكون رائية أيضا، فكيف لا تبصر مع أنها هي المبصرة حقيقة؟ خب جوابها على المباني الفلسفية واضحة، لماذا؟ باعتبار أنه إنما تحتاج إلى معد، الروح تحتاج لكي ترى لأن فعلها مادي، فتحتاج إلى المعد، وهذه العين تكون بمنزلة الشرط المعد، بيانه تقدم مفصلا فيما سبق. ولكن الإمام سلام الله تعالى عليه على طريقتهم أنهم يتكلمون للعوام ولا يمكن للخواص أن يعترضوا، الآن بيّن المطلب بأمر محسوس، ما دخل في الاصطلاح الفلسفي بيان الاصطلاحات. قال: فإذا عميت العين كيف صارت الروح قائمة والنظر ذاهب؟ قال: كالشمس طالعة يغشاها الظلام. هذا التمثيل بالشمس معناه أنها هذه الروح موجودة أين؟ في كل أجزاء البدن، منبثة الروح، ولكن لا كانبثاث شيء في شيء، لا كدخول شيء في شيء، ولا كخروج شيء عن شيء، داخل في الأشياء لا بالممازجة وخارج عنها لا بالمزايلة. هذه مو من قبيل انبثاث الماء في ورق الشجر أو انبثاث السكر في الماء، إذا أخذت مقدار من الماء فقد نقص مقدار من السكر، إذا قطعت يد الإنسان فقد قطعت مقدارا من روحه، لا لا، هذا انبثاث، ولكنه انبثاث لا كدخول شيء في شيء، لا كخروج شيء عن شيء. وهذا ما نقوله مرارا وهو مبنى صدر المتألهين، أن الروح موجودة في جميع مراتب الإنسان، في البدن موجودة، في العين موجودة، في الحاسة موجودة، في المبصرة موجودة، وهكذا. قال: كالشمس طالعة يغشاها الظلام. قال: أين تذهب الروح؟ وعندما سد طريقها أين تذهب؟ قال أين يذهب الضوء الطالع من الكوة في البيت إذا سدت الكوة؟ الإمام سلام الله عليه حدودا في صفحة ونصف مولانا يبين أحكام النفس، وكأنه الإنسان من يقرأ الرواية يرى بأنه هذه المسألة النفس في وحدتها كل القوى وفعلها في فعله أو وفعله في فعلها قد انطوى، كأنه الإمام سلام الله عليه يشرح نظرية صدر المتألهي رحمة الله تعالى عليه، ولكن من باب تشبيه المعقول بالمحسوس، والإنسان استطاع أن يتعرف على هذه الحقيقة، حقيقة ارتباط النفس بالبدن. عند ذلك تعرف على كيفية ارتباط عالم التجرد بعالم المادة. من عرف نفسه فقد عرف ربه. المهم هذا مو محل كلامنا، من باب الشاهد يوم الأربعاء ما كان رواية وصار مدة ما نقرأ، فلهذا قرأنا هذه الرواية. هناك توجيه لعبارة المصنف يعني العلامة رحمة الله تعالى عليه. الآن بعد مولانا ما نحتاجهم التوجيه، خلوه إن شاء الله أبينه في مكان آخر. وبالجملة الفعل دائما مسانخ لفاعله، ملائم له، مرضي عنده. إلى هنا في قوله ثالثها السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه أثبت لنا هذا المطلب، وهو أن الغاية دائما مرجعها لمن؟ إلى الفاعل، سواء كان في الظاهر مرجعه إلى الفاعل، أو كان في الظاهر مرجعه إلى المادة، أو كان في الظاهر مرجعه إلى غير الصورة والمادة. بالنظرة الدقيقة الفاعل هو الغاية والغاية هو الفاعل، يعني دائما الفاعل يفعل الفعل لغاية لنفسه لا لغاية للمادة أو لغاية لغيره. ما هو برهان هذا المدعى؟ برهان هذا المدعاء سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يشير إليه في الأسفار في الجزء الثاني صفحة 270، في الجزء الثاني صفحة 270 في الحاشية رقم 1 يقول: والبرهان عليه أنا لو فرضنا فاعلا له فعل، كما هو محل الكلام عندنا فاعل وله فعل ولفعله غاية أيضا تقدم وسيأتي أيضا برهانه أن الله سبحانه وتعالى يستحيل أن يفعل لا لغاية، لأن إيجاد الفعل لا لغاية قبيح. لماذا قبيح؟ لأنه عبث جزاف لغو، إيجاد الفعل ولا غاية لغو، إذن لا بد لفعله سبحانه وتعالى أيضا غاية. إذن قوله إذا فرنا فاعلا له فعل ولفعله غاية، طبعا هذه مفروض، إنما هي مبرهن في محلها، لأن الفاعل إذا كان علميا وكان له فعل إيجاده الفعل بلا غاية يكون لغوا قبيحا، واللغو قبيح على الحكيم. من هنا المعتزلة التزموا، قالوا لا يمكن أن تكون هذه الغاية راجعة إليه سبحانه وتعالى، فهي راجعة لمن؟ راجعة إلى الخالق، راجعة إلى العبيد، راجعة لفوائد ومصلحة الناس والخالق. الأشاعرة ما قبلوا نظرية القبح، قالوا لا، الله سبحانه وتعالى يفعل لا لغاية، فأنكروا الغاية في فعله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه أنكروا الحسن والقبح العقلي، قالوا افترضوا أنه يفعل لغوا، ما المحذور في أن يفعل لغوا؟ لأن اللغو ليس بقبيح عقلا، ما فعله حسن، ما لم يفعله قبيح، لأن الحسن والقبح منتزعان من فعله سبحانه وتعالى، لا أن فعله مبني على الحسن والقبح العقلي. هذا الكلام مبني على نظرية الحسن والقبح العقلي الذي هو مسلك الإمامية ومسلك العدلية جميعا، وتفصيله إن شاء الله سيأتي في التنبيه الذي سيتعرض له المصنف بعد ذلك. قال: إذا فرغنا فاعلا له فعل ولفعله غاية، كان صدور الفعل صدوره وإصداره، يعني وجوده وإيجاده، لأن الصدور هو الإيجاد والصادر هو الموجود. قال: أي وجوده، صدور الفعل من الفاعل يعني وجود الفعل من الفاعل، كان وجوده لأجل الغاية، لأن المفروض أن لفعله غاية. بمعنى ما معنى أن فعله إيجاده الفعل لأجل الغاية؟ معناه أنه لولا تلك الغاية لما أوجد الفعل. هذا معنى أن الفعل لأجل الغاية، معناه لولا الفعل لما صار الفاعل بالقوة فاعلا بالفعل. عفوا، لولا الغاية، لولا الغاية. الإخوة عن جملة معترضة، أذكر جملة من الإخوة يجيبون اشتباهاتنا اللفظية في ورقة، أنا أؤكد هذا المطلب. احنا ما ندعي لأنفسنا أنه لا يقع عندنا اشتباه لفظي، يقع عندنا اشتباه لفظي كثير. الإخوة بالقرائن الموجودة عندهم يصححون المطلب، وإلا بهالآن عبرت الفعل والمقصود كان الغاية. المهم، قال: أي وجوده لأجل الغاية. ما معنى أن وجود الفعل لأجل الغاية؟ قال: بمعنى أنه لو لم تكن الغاية لم يكن الفعل، يعني لا يوجد الفعل. هذا معنى إيجاد الفعل للغاية. فالفعل من حيث صدوره، يعني من حيث إيجاده من الفاعل، متوقف على الغاية، ولولا الغاية لم يصدر الفعل. فالفعل من حيث صدوره متوقف على الغاية، وتوقف حيثية الصدور على الغاية معناه توقف فاعلية الفاعل على الغاية، لأن الصدور مرتبط ماذا؟ بفاعلية الفاعل، يعني أن الفاعل لكي يكون فاعلا بالفعل لابد أن يكون لفعله غاية. واضح إلى هنا المطلب؟ قال: وتوقف حيثية الصدور على الغاية عين توقف فاعلية الفاعل على الغاية، يعني فاعلية الفاعل بالفعل إذا أراد أن يخرج من القوة إلى الفعل. السؤال: الفاعل فاعل بالذات لو فاعل بالعرف؟ بينا بالأمس أن الفاعل يعني الصورة النوعية تفعل لأن هناك إلا لها أم إيجادها للفعل بذاتها. بينا بالأمس بأن فاعليتها بالذات لا أن فاعليتها بالغير، مو أن العلة الغائية علة فاعلية للعلة الفاعلية. فلهذا قال: والفاعل المفروض فاعل بالذات، والفاعل المفروض فاعل بالذات. ولكن هناك الفاعل على قسمين: إما فاعل بالذات لا يوجد لفاعليته شرط كالواجب سبحانه وتعالى، وإما فاعل بالذات توجد لفاعليته شرط كما أنا وأنت. وإلا الفاعلية فاعلية بالذات، لا يحتاج الفاعل إلى إلة فاعلية، وإنما هو فاعل بنفس ذاته، من قبيل أن الموجود متحرك بنفس ذاته في الحركة الجوهرية، لا يحتاج إلى علة وراء الذات لإعطائه الحركة. سؤال: إذا اتضحت هذه المقدمات جميعا، الآن نسأل هذا السؤال اللي المقدمة المطوية الموجودة هنا، وهو أنه هذه الغاية مرتبطة بذات الفاعل لو مرتبطة بالفعل، ماذا تقول؟ إن قلتم مرتبطة بالفعل ولا علاقة للفاعل بتلك الغاية، هذا معناه أن هذا الفاعل محتاج محتاج إلى أن يكون فاعلا بالفعل، محتاج إلى ماذا؟ إلى الغاية. والغاية هي ماذا؟ مخرج عن ذاته، هي أثر لفعله، والفعل أضعف منه أو ليس بأضعف منه؟ ها؟ فالغاية المترتبة تكون أضعف أو لا تكون أضعف؟ فيلزم أن يكون الفاعل الأقوى محتاجا في كونه فاعلا بالفعل، لأن الفاعلية بالفعل كمال للفاعل ومو كمال، في أن يكون كاملا بالفعل محتاج لمن؟ لفعله للأضعاف، فيلزم احتياج العالي إلى الثاقل وهو محال. فسأل قائلا أن يقول سيدنا هذه الكبرى دخلت على المطلب بلا دليل، نقول لا، دليلها واضح، وهو أن العالي مراد من العالي هنا العالي الوجودي، مراد من الثاقل الثاقل الوجودي، مو العالي والسفل المكاني أو العالي والسفل الأخلاقي، لا، الوجودي. ما معنى العالي الوجودي؟ يعني العلم. ما معنى الثالث الوجودي؟ يعني المعلول. والعالي وجودا واجد لكمال المعلول ومو واجد لكمال المعلول بنحو أعلى وأشرف. فإذا كان محتاجا في كماله إلى الأسفل، يلزم أن يكون العالي مستكملا بالسافل، يعني يلزم أن يكون من هو حاصل له الكمال مستكملا بماذا؟ بذلك الكمال الذي هو حاصل عنده، وهو تحصيل للحاصل، وبتعبير المرزا رحمة الله تعالى عليه هو من أردأ أنحاء تحصيل الحاصل. لماذا؟ لأن الحاصل عنده هو الفعل حقيقة، وهذا الذي يريد أن يحصل عليه هو الفعل رقيقة، ومن الواضح أن الفعل حقيقة أكمل من الفعل رقيقة، فلا يعقل أن تكون الغاية خارجة عن ذاته، وإلا لو كانت خارجة عن ذاته للزم استكمال العالي بالسافل. إذن لا بد أن تكون العلة راجعة لمن؟ لذاته. لا بد أن يكون الفاعل هو الغاية والغاية هو الفاعل. طبعا هذا فيه تفصيل سيأتي، لأنه في الواجب الفاعل هو الغاية بمعنى، وفي وفيك الفاعل هو الغاية بمعنى آخر كما سنبين. وهذا هو برهان المطلب الذي يذكره هنا وموجود هنا أيضا في النهاية، ولكن بنحو مستبطن لهذا الوضوح الذي ذكره هناك، غير موجود هنا إلا من جمع الأبحاث، أما تلخيص البحث والخروج بهذه النتيجة في النهاية غير موجود. قال: فللغاية نحو من الوجود، هي بحسبه بحسب ذلك الوجود داخل في ذات الفاعل. بمعنى شو داخل في ذات الفاعل؟ يقول بمعنى ما ليس بخارج عن الفاعل، مو أنه يرجع إلى غيره. الغاية لا يمكن أن ترجع إلى الغير، لا بد أن الغاية ترجع إلى نفسه، ما ليس بخارج عنها. إذن فلوجود الفاعل مرتبتان، كل فاعل له مرتبتان، مرتبة يطلب الغاية، ومرتبة يكون مطلوبا لنفسه. يعني أن الفاعل وهو فاقد للغاية طالب، وهو واجد للغاية ماذا؟ ها؟ مطلوب. مطلوب ممن؟ من ذاك الفاعل الذي هو مرتبة أدنى. فالفاعل طالب في مرتبة، ومطلوب لأن الغاية رجعت إلى ذاته مو خارج عن ذاته، فالفاعل طالب في مرتبة أدنى، مطلوب هو نفسه مطلوب في مرتبة أعلى. فإذا فلوجود الفاعل مرتبتان، مرتبة بها طالب ومرتبة بها مطلوب. قال: فلوجود الفاعل مرتبتان، إحداهما طالبة والأخرى مطلوبة. هو نفس الفاعل، ها، في مرتبة يكون طالبا وفي مرتبة يكون مطلوبا. هسه هذا البحث إلى هنا على القواعد واضح، هذا البحث إلى هنا على القواعد واضح، ولكنه عندما نأتي إلى المصادر بعض الأحيان فيتعقد المطلب. يعني إذا جئنا إلى الواجب سبحانه وتعالى، يعني الله سبحانه وتعالى مرتبة فيها فاقد وطالب، ومرتبة فيها واجد ومطلوب، هالشكل. هذا كيف تصوره في الواجب سبحانه وتعالى؟ كيف تصوره أن الفاعل له مرتبتان، طالبة ومطلوبة؟ طبعا في عبارة المصنف رحمة الله تعالى عليه، في عبارة السيد العلامة، فعبارة هواي لطيفة موجودة، هسه إذا أكو وقت نبينها، ما أكو وقت الإخوة لا يعينون عليها فنتركها إلى مكان آخر. يقول: فللفاعل مرتبتان، طالبة مجملة ومطلوبة مفصلة. هسه هذا الإجمال شنو؟ هذا التفصيل ما هو؟ هذا الإجمال إجمال يعني الضعيف، والتفصيل يعني القوي، لأنهم تعلمون أن العلم الإجمالي في مقابل العلم التفصيلي أيهما أقوى أيهما أضعف؟ ها؟ الإجمالي أضعف من التفصيلي. أما في علم الحق سبحانه وتعالى الإجمالي أقوى والتفصيلي أقوى، لأن الإجمال هناك مراد منه ماذا؟ البساطة. ملكة الاجتهاد وجودها أقوى، للصور التفصيلية في عالم المثال أقوى. ملكة الاجتهاد في مرتبة العقل أقوى، للصورة الصور التفصيلية في عالم المثال أقوى. ها؟ بعد مولانا إذا لهنا أنا مو واضح أنه يا مرتبة مرتبة العقل أقوى لو مرتبة الخيال أقوى، بعد تعطيل الدهش يكون مرتبة الإجمال قد تكون أضعف من مرتبة التفصيل في حال، وقد تكون أقوى من مرتبة التفصيل في حال. إذا أريد من الإجمال الإبهام فهو أضعف من التفصيل، وإذا أريد من الإجمال البساطة فهو أقوى من التفصيل. حتى تعبير السيد العلام هماتين مجمل، يقول: طالبة مجملة مطلوبة مفصلة. هذه المجملة يا مجملة، مجملة البسيطة ومجمل المفصلة، لو مجمل المبهمة ومجمل مجمل الضعيفة ومجمل القوية، بحسب فهم القاصر لهذه العبارة، وطرحناها على جملة من الأساتذة ما أتوا فيها بشيء، بحسب فهم القاصر للعبارة أن السيد العلامة يريد كلا المعنيين هنا في المجمل وفي المفصل، هم المجمل بمعنى البسيطة، هم المفصلة في قبال البسيطة، هم المجملة بمعنى الإبهام، هم المفصلة بمعنى ما يقابل الإبهام. حتى لا تشكلوا علينا استعمال اللفظ في أكثر من معنى، فإنه لعلم الأصول مو للفلسفة، لكن من علم الأصول. هنا السيد العلامة يريد أن يقول بأن بعض الفواعل الطالبة أقوى والمطلوبة أضعف. حتى كيف نبينها؟ وفي بعض الأحيان الطالبة أضعف والمطلوبة أقوى. حتى بالنسبة إلينا أنا وأنت يقينا الطالبة أضعف والمطلوبة ماذا؟ أقوى، لأنه قبل حصول الكمال، قبل حصول الغاية، الفاعل بلا غاية أضعف من الفاعل مع الغاية. مرتبة الفاعل بلا غاية وهي الطالبة غير مرتبة الفعل مع الغاية. فلهذا في النتيجة يقول: على هذا الأساس إذن للفاعل مرتبتان، مرتبة بها بالقوة وهي الطالبة، ومرتبة بها بالفعل وهي المطلوبة. خب الفعل يصير بناء على ما تقدم، هم يصير بمرتبتين لو ما يصير بمرتبتين، بناء على المسامحة بين الفعل وفاعله. شيخي أحسنتم، لها مرتبة هي الكمال الأول ولها مرتبة هي الكمال الثاني، ولكن هذه الكمال الثاني مطلوبة لأجل نفسها لو مطلوبة بالعرض لفاعلها. بالعرض لماذا؟ لأن المطلوبة بالذات هي الغاية المرتبطة بالفاعل، وللفعل أيضا غاية أو ليس له غاية؟ نعم له غاية. إذن كما أن للفاعل مرتبتان، للفعل مرتبتان، الفعل له مرتبة وهو ما لغيره وهي الحركة، إذا كان الفعل حركة بعد واضح، وهو أن الحركة مطلوبة لنفسها أو لغيرها؟ لغيرها، ولكن ذلك الغير المطلوب له وهو الغاية لأجل هذا الفعل، ذات تلك الغاية للفعل مطلوبة بالذات للمولى لو مطلوبة بالعرض للمولى. احنا بين اثنين مولانا، لو هاي المطالب نطرح احنا ونخلص مولانا، وكفى الله المؤمنين شر القتال، مو القتال مولانا، نخلص من هذا البحث ونجي هاي العبارات نقولها ونتجاوز. لو ان الاخوة يتجاوبون معنا، لانه انا ما ادري انه المطلب يتضح وما يتضح، فابقى بيني وبين الله، يعني ابقى اكرر المطلب ولا يصير عندي ما يصير عندي تفاعل مع المطلب. ليش؟ لانه ما ادري البحث يتضح وما يتضح. طبعا هنا مهما كان هيشوفوني اكرر واسال، لانه ادري من مزالق الاقدام هذا البحث في هذا، كل كلمه ولو ابقى فيها الصفحه 5 دروس انا اقف عند هذه الصفحه، لان المطلب مرتبط باشرف اجزاء الحكمه، مرتبط بالتوحيد، هو الاول والاخر، هو المبدا والمنتهى. السيد العلامه هذا كل هذا المطلب يقول والفعل دائما مسانخ لفاعله، فاذا كان الفاعل طالب ومطلوب الفعل يصير، فاذا هذا ما يتبين احنا شلون نفهم هذا الفعل مسانخ لفاعله؟ ما يتضح هذه العباره، شو ليش جت هاي الجمله وبالجمله الفعل دائما مسانخ لفاعله؟ وشو علاقته بالمطلب؟ احنا ما نتكلم في مسانقه بين الفعل والفاعل، نتكلم ان الفاعل له غاية، غايته خارج عن ذاته وداخل في ذاته، والفعل مسانخ لفاعله. شنو رب يريد ان يقول السيد العلامة؟ اذا كان للفاعل مرتبتين، مرتبة بها طالبة ومرتبة بها مطلوبة، وهذه الطالبة والمطلوبة تشكلان رقيقة وحقيقة، فهما شيء واحد ولكن لها مرتبتان، قبل الفعل رقيقة، بعد الفعل ماذا؟ حقيقة. هذا من قبيل ماذا؟ هذا من قبيل الحق سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى أيضا فاعل له مرتبتان، مرتبة طالبة مجملة، مرتبة مطلوبة مفصلة. فلهذا يقول فإذا وللفعل مرتبتان على حذو المرتبتين الموجودتين في الذات، إحداهما مرتبة نفس الفعل والأخرى مرتبة غاية الفعل. الفاعل ما شفيته، فاعل كان مرتبة طالبة يعني قبل الغاية، ومرتبة من الفاعل مطلوبة يعني بعد الغاية، ولكن هذه المرتبة الثانية للفعل وهي الغاية للفعل، هذه مطلوبة بالذات لو مطلوبة بالعرض. غاية الفعل مطلوبة بالذات للفاعل، غاية الفعل تصير مطلوب، ها هذا بعد يصير. ليش يصير مطلوب بالتبع؟ هذا المثال تقدم فيما سبق، وهو أنه قلنا بأنه أنت عندما تكرم المسكين تكرم المسكين لماذا؟ حتى ترتفع من مرتبة إلى مرتبة أخرى. يعني إذا كانت رتبتك الوجودية أليف، وأنت رتبتك باء في درجات الكمال الإلهي وفي درجات الكمال التكويني، ولكن فعلك صدر منك. هذا الفعل يترتب عليه أثر أو لا يترتب عليه أثر؟ يترتب عليه غاية أو لا يترتب عليه غاية؟ نعم، ما هي الغاية؟ أنه ترفع حاجة المسكين. هذه رفع حاجة المسكين غاية لو مو غاية؟ غايتك بالذات لو غايتك بالعرض، غايتك بالعرض ما مسؤول عنه. وإن كانت هي غاية بالذات للفعل، ولكن عندما تنسب إلى الفاعل تكون ماذا؟ تكون غاية بالعرض. إذن الله سبحانه وتعالى عندما يرزق الموجودات جميعا وبرزقه تتكامل الموجودات، يعني الكمالات الأولية والثانوية للموجودات جميعا مقصودة بالذات لو مقصودة بالعرض، بعد كلها تكون مقصودة بالعرض. ومقصوده بالذات ماذا؟ نفس ذات. لا، في مقام الذات في العرض ماكو، يقول الذات بها مرتبته، الفاعل بها مرتبته، فاعل طالب، فاعل مطلوب، فاعل. جيد جدا، هو هذا أريد أقوله، أريد أقوله بعد. لا، هذا مو خارج عن اللي أقوله. شوفوا، أنا أريد أقول هذا المطلب، بيان عبارة العلامة، وهو أن الفاعل بالفعل يستكمل أو بشيء آخر يستكمل. إذا قلتم بفعله وغاية فعله يستكمل، المشكلة أنت. إذا لابد أن تقولوا أن الفاعل بفعله يستكمل بأثر الفعل أو يستكمل بشيء داخل في ذات الفاعل. إذا بعد هذا الأثر المترتب على الفعل بعد يصير مطلوب بالذات ومطلوب بالعرض. مطلوب بالعرض، واضح هذا المطلب؟ طبعا قلت لكم الآن أنتم بالنسبة لنا ما عندنا مشكلة طالبة ومطلوبة، إنما الكلام عين كلام في الواجب، هذاك هسه في الواجب. الآن إذا صار وقت في آخر البحث يشير إليه. المهم أن كل فاعل له فعل ولفعله غاية، غايته لا تخرج عن ذاته. تقول بالغاية التي تترتب على الفعل ما هي؟ قلت مطلوبة بالعراف. إذن في كل فاعل له فعل ولفعله غاية، بنحو لو لم تكن الغاية لما كان الفاعل فاعلا بالفعل، تلك الغاية لا تخرج عن ذات الفاعل، وإلا يلزم استكمال العالي بالساخل. واضح البرهان الآن على هذا المطلب؟ لهذا قال إذن للفعل مرتبتان، مرتبة هي الفعل ومرتبة هي الغاية المترتبة على الفعل، وهي مرتبة كمال الفعل. قلنا فيما سبق يعني ما معنى كمال الفعل؟ يعني حقيقة الفعل. الغاية تصير بعد حقيقة الفعل، ينتهي إليه في وجوده، يعني ينتهي ذلك الفعل إلى هذا الشيء في وجوده، يعني إلى الكمال. ومن هنا يظهر حتى عندك برهان بعد ما عدنا شغل به، وهو أنه يقول إذا كان لكل فعل غاية، فهل للغاية غاية بعد أو ليست لها غاية؟ حتى هذا تبحث لطيف آخر مو محل كلامنا. هذا محل كلامنا إلى هنا البرهان الذي أقمناه، وهو أن كل فاعل له فعل ولفعله غاية، بنحو لو لم تكن الغاية لما خرج الفاعل عن القوة إلى الفعل، تلك الغاية لا تخرج عن ذات الفاعل. يعني الفاعل يكون طالبا ويكون مطلوبا. واضح هذا المطلب؟ قال وبالجملة الفعل دائما مسانق لفاعله. هذه القاعدة قاعدة المسانقة التي تقدم الكلام عنها مفصلا فيما سبق، وبينا بأنها لا علاقة لها بالمثلية. المسانقة شيء والمثلية شيء آخر. مسانقة بالبين مو مثلية. ملائم لفاعله، الفعل لا بد أن يكون ملائم، فإذا كان ملائم يكون مرضيا عند فاعله، محبوب عند فاعله، ولكن محبوبيته بالذات لو محبوبيته بالعرض. محبوبيته بالعرض، لماذا؟ لأنه لا يستكمل العالي بالسافل. وكذا ما يترتب عليه من الغاية فهو خير للفاعل. يعني كل ما يترتب من كل ما يترتب على الفعل من الغاية فهو خير للفاعل، كمال للفاعل. فهو يعني هذا الذي يترتب على الفعل وهو الغاية، كمال خير للفاعل وكمال للفاعل. هنا يرجع المستشكل يقول ماذا تقولون أنتم؟ أنتم تقولون أن الفاعل لا يستكمل بالداني والسافل، هذه مقاعدتكم، وهنا لزم ماذا؟ لزم ماذا؟ استكمال العالي بالسافل، لأن غاية الفعل صارت كمالا للفاعل. والفعل أضعف من الفاعل أم لا؟ نعم. وغاية الفعل بعد تكون ماذا؟ تكون متأخرة بمرتبتين عمن؟ عن الفاعل. فكيف تكون كمالا للفاعل إلا على قاعدة استكمال العالي بالسافل وهو محال؟ ماذا أجبنا؟ اتضح بعد الجواب عن الإشكال وما اتضح؟ أحسنتم، بأنه هذه الغاية للفعل مطلوبة بالتبع، وتلك التي هي غاية الفاعل هي المطلوبة بالذات وليست خارج عن ذات الفاعل. قال وأما ما قيل، هذه وأما ما قيل منشأ الإشكال، هذه قوله وأن غاية الفعل كمال للفاعل، وقال سيد العلامة وأن غاية الفعل كمال للفاعل، المستشكل رجع قال وأما ما قيل، يعني إن قيل هكذا إن العالي لا يستكمل بالسافل، مراد من الاستكمالات هنا مو الاستكمالات الأخلاقية، هذه النقطة أنا ما نحتاج هي نكرر عليها، مراد من الاستكمال هنا يعني الاستكمال الوجودي، أعم من أن يكون في درجات الجنة أو في دركات الجحيم، ذات الاستكمال الأخلاقي الذي هو ماذا؟ درجات الجنة. أما الاستكمال الوجودي، كمال الوجودي، أعم من أن يأتي بالإنسان إلى القرب الإلهي أو أن يؤدي بالإنسان إلى البعد عنه سبحانه وتعالى والحرمان من قربه، يعني في دركات الجحيم أم استكمال، فإنه درجات، كمال الجنة درجات، للنار دركات، هذه من نار أيضا تحتاج استكمال. شنو كل واحد مولانا يستطيع أن يكون قاتل الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام؟ تتصورون كل واحد يستطيع ذلك؟ هذا تكامل، ولكن تكامل بهذا الاتجاه المعاكس لاتجاه درجات الجنة، استكمال هذا. وإلا العالم عالم الاستكمال، ولكن هسه إما استكمال بهذا الطريق وإما استكمال بذاك الطريق، وإلا عالم عالم الحركة ولا استكمال فيه محال. هذه عندما نقول العالي مراد العالي وجودا، الكامل وجودا، لا يستكمل بالسافل وجودا، ولا يريده، لا يريده إرادة بالذات، ولا يحب. هذه الإرادة هنا فمطلب من القواعد مولانا، شوفوا هذه الاستعمالات المشتركة هو تؤدي إلى هذا هنا في العلة الغائية. احنا ما نقول إرادة، مرادنا حب، مو الإرادة بمعنى الشوق الشديد تحريك العضلات ذات المعنى المصطلح، لا، لا يريده يعني لا يحبه، ولا يريده يعني العالي لا يريد السافل. لماذا؟ لكون السافلي إلة له. ظاهر الوقت مولانا بنتي، احنا ما ملتفتين، خلوه ان شاء الله الى غد، والحمد لله رب العالمين.